بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى وظائف شهر رمضان المعظم، وهو أيضا مجالس. قال: وفيه مجالس. المجلس الأول في فضل الصيام، في فضل الصيام. طبعا الباب معقود في فضل الصيام عموما، لكن طبعا ما تقرب العبد من ربه بأفضل مما افترضه عليه، كما في الحديث القدس: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا قلنا فضيلة الصيام عموما، فبالضرورة تكون هذه الفضيلة بالدرجة الأولى لصوم شهر رمضان، لأنه الفرض. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. طبعا قال الله، يعني في الحديث القدسي، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة، الصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه ولفظه: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. الإمام طبعا ساق هذه الروايات لأن كل رواية سيأخذ منها معنى معين. طبعا روايات الأحاديث يفسر بعضها بعضا، يعني ليست الروايات إذا تعددت للحديث بمضرة، بل هي مفيدة إذا كانت روايات صحيحة، لأن ما أجمل في رواية يفصل في رواية أخرى. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير حصر، بغير حصر عدد. فإن الصيام من الصبر، وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الصحابة: صم شهر الصبر، يعني شهر رمضان، صم شهر الصبر. فلأجل هذا يكون الصوم له أجر الصابرين، الصائم له أجر الصابر. وهذا طبعا المعنى، وهذا المعنى طبعا إيه؟ مفهوم، وإليه الإشارة في الحديث: يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فلهذا كان له للصائم أجر الصابر. فإذا كان الصابر أجره مضاعف بلا حدود، فكذلك الصائم لأنه صابر أجره مضاعف بلا حدود. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. خرجه الإمام الترمذي. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. خلي بالك إن لك صبر على طاعة، وهنا صبر عن محارم، لأن الطاعة أنت مطلوب أن تأتي بها، واضح؟ فتصبر على أدائها والقيام بها. أما المحارم أنت مطلوب منك أن تبتعد عنها، فتقول إيه؟ صبر عن المحارم وليس على المحارم. يعني صبر على المحارم يعني أنك تأتيها وتصبر، هذا معنى مقلوب، فهمنا؟ فالعلماء طبعا في تعبيراتهم عندهم دقة في استعمال الألفاظ عليهم رحمة الله. صبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم. يعني إذا نظرت إلى أنواع الصبر كلها تجدها متحققة في الصيام، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، لأنك في نهار الصوم ها أنت يحرم عليك الشهوة والطعام والشراب، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. فإذا الصيام تحققت فيه إيه؟ صور الصبر باختلاف أنواعها. قال: وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن الألم الناشئ عن الطاعة والقيام بها هذا لا يضيع هجرا، لا يضيع سدا، وإنما يكون ذلك في ميزان حسناتك. وفي حديث سلمان المرفوع الذي خرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان قال: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفي الطبراني أي في معجم الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل. وروي مرسلا وهو أصح. طبعا لما نقول روي مرسلا وهو أصح أي الأصح إرساله، ها إنما هذا يقصد به الإمام التعليق على هذه الرواية تحديدا، أو على هذا اللفظ تحديدا، أو على هذا الحديث تحديدا. لكن إذا كان معناه مؤيد بالأحاديث الأخرى أو بالقرآن أو بإجماع الأمة أو نحو ذلك، فهذا الإرسال ها لا يمنع من كون الحديث مقبولا. مفهوم هذا الكلام؟ يعني علماء الحديث عندهم الحتة دي، يعني يقول لك الصواب المرسل، ثم هو نفسه يحتج به: الله ليه يا عم مش تقول مرسل؟ أيوه هو مرسل، لكن معناه كمث أو المعنى الذي تضمنه المث موجود في القرآن، موجود في السنة الصحيحة، موجود في الأحاديث الأخرى، موجود في كلام السلف رضي الله عنه. فالمعنى صحيح، وإن كانت الرواية هنا ليست متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قوله مثلا في هذا المرسل الذي ترجح أنه مرسل: الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل، طبعا هذا المعنى مؤيد بالحديث الذي صدر به الباب، مش كده ولا إيه؟ فهنا وإن كان مرسلا، لكن هذا تجد مثلا إمام الترمذي يقول حسن، تجده يقول هذا حديث حسن وإسناده ليس بالمتصل. طب إزاي حسن وليس بالمتصل؟ السند ليس متصلا، ولكن الحديث نفسه حسن من حيث المعنى لكونه مؤيد بشواهد بمعناه. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، يعني الصلاة في هذا المسجد والصلاة في الحرم هذه صلاة وتلك صلاة، لكن الصلاة في الحرم لها ثواب مضاعف عن الصلاة في سائر المساجد. إذن المكان له أي له اعتباره وله حيثية، شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وفي رواية فإنه أفضل. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سوى، وذكر له ثوابا كثيرا. يعني إيه؟ مبدأ أن المكان له اعتبار في مضاعفة الثواب هذا ثابت، هذا إيه؟ ثابت. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الصلاة في المسجد 25 ضعفا من صلاة الرجل في بيته أو سوقه، وفي رواية 27 ضعف. إذن الصلاة في المسجد لها اعتبار ها وسبب في مضاعفة ثواب الصلاة. الصلاة في السوق أو في البيت صلاة صحيحة تجزئ، يسقط عنك الفرض بها لكن إن صليت ذلك الفرض في المسجد فالثواب مضاعف، فإن صليته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مضاعف أكثر، فإن صليته في الكعبة فالثواب أضعف وإيه؟ وأضعف، أي مضاعف. جزاك الله خير. طيب بيقول ومنها شرف الزمان، شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة، وفي حديث سلمان المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان، هي الصدقة في حد ذاتها لها ثواب، لكن كونها في رمضان فالثواب يضاعف. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، وورد في حديث آخر إن عمل الصائم مضاعف. وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشيافه أنهم كانوا يقولون إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفق، يعني أنفقوا أكثر. وطبعا أصل ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. وهنا بقى لفت حلو، أو يعني لماذا عبر أو وصف صلى الله عليه وسلم جود النبي وكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل من الريح المرسلة؟ إيه علاقة الريح بالنفق أو بالإنفاق أو بالصدق؟ إيه علاقة الريح المرسلة ها بنفق بالنفقة؟ ولماذا لما أراد أن يبالغ في وصف إنفاق النبي وصدقة النبي صلى الله عليه وسلم شبه إنفاقه صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل من الريح المرسلة؟ لماذا؟ لأن الريح العرب كانوا يعتبرون الريح هذه هي مصدر الخير. إذا جاءت الريح ونزل المطر الغيث نبتت الأرض، فإذا نبتت الأرض خرج العشب، وإذا ما خرج العشب استفاد الإنسان والحيوان وكل من على الأرض، كل ذلك بسبب الايه الغيث الذي ينزل من السماء. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره يعم الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم اكثر من الخير الذي ياتي من الريح المرسله. جميل. وذكر أبو بكر ابن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره. وقال النخعي هو إبراهيم ابن يزيد النخعي الإمام التابعي المعروف: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيح، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه، وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضاعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين من الأجر. طبعا الحديث في حديث عن أبي موسى الأشعري وحديث عن ابن عمر كلاهما في البخاري والمسلم أيضا، وهو أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل اليهود إلى نصف النهار، ثم استعمل النصارى إلى صلاة العصر، ثم استعمل المسلمين من العصر إلى أن غربت الشمس، ثم أعطى المسلمين أكثر من أجر اليهود والنصارى فاشتكى اليهود والنصارى: لماذا يعني عملنا أكثر وأجرنا أقل، بينما أمة النبي صلى الله عليه وسلم عملت أقل من العصر للمغرب وأجرها أكثر من أجرنا. فقال الله عز وجل لهم: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ أنا أعطيتكم أجركم، لكني تفضلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد فضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث معناه يعني. وأما على الرواية الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي رواية كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى نفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه، وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى. وأما على الرواية الثالثة وهي لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، فالاستثناء لا، اللي هي كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم والصوم لي، فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال. ومن أحسن ما قيل في معنى ذلك ما قاله سفيان ابن عيينة رحمه الله، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبد ويرد ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، خرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره. وقال: وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، يعني لله خالصا، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل، وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، يعني يقتص لبعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها الجنة، قاله سعيد بن جبير وغيره، وفي حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا. فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها، أي في الجنة، هذا من فضل الصيام. وأما قوله فإنه لي، فإن الله خص الصيام

المضعفون. فإذا كان صوم الإنسان عادة، يعني واحد يقول لك أنا عايز أعمل رجيم، فطيب ما إذا يبقى أجمع بين الحسنين، أصوم واسمه رجيم، أو رجيم واسمه صيام، يحصل. هل هذا لله؟ ليس لله. نعم إذا قصد أصلا من صيامه أن يكون لله، وصادف ذلك أنه ينتفع بهذا الصيام في تقليل وزنه أو نحو ذلك، فهذا أمر آخر. زي الحج، هناك من يحج للتجار، يعني وسيلة للتجار، وهناك من يحج لله ويتاجر، كما قال الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. فإذا أنت ذهبت للحج قاصدا وجه الله ومخلصا لله في قصدك هذا، ثم أن مارست التجارة، احتجت إلى التجارة أن تبيع وأن تشتري أو نحو ذلك، هذا جائز، لكن أصل مقصودك إيه؟ وجه الله، وجه الله سبحانه وتعالى. خلاف العكس، واحد إيه بيدور على تأشيرة عشان يعرف أن تأشيرة الحج والعمرة تبقى أسهل من أي تأشيرة أخرى، حصل على التأشيرة علشان يروح يتاجر هناك أصلا، وممكن ما يحجش، وإذا حج يكون حجه تبعا، وإنما أصل مقصده هو التجارة. ليس هذا كهذا، ها؟ لا يستوياني مثلا. فشكر الله له ذلك واختص نفسه عمله هذا من بين سائر أعماله، ولهذا قال بعد ذلك إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله، لإيمانه باطلاع الله، وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة، إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه كراهة الله لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه، ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه. طبعا هناك من هو أبلغ من هذا، هناك من عنده رخصة للفطر لمرض أو نحو ذلك، أو ومع ذلك لا يفطر ويأخذ بالعزيمة، والأطباء يقولون لازم تأخذ الأدوية ولابد، ومع ذلك هو يصر، ها؟ يعني يعز عليه أن لا يصوم رمضان أو أن يفوته يوم من رمضان. وهذا كله علامة على الإيمان، وإن كان الأخذ بالرخصة جائز. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب مباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار، والحديث الصحيحين حديث أنس. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذنون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، أي معتادة العوائد هنا، أي معتادة. فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر، ومن جهالهم من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم،